الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. يخبر سبحانه وتعالى عن هؤلاء الكفار المعاندين، هذا صنيعهم عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، النبي الصادق الأمين المؤيد بالوحي الذي احتفت كل الأدلة والقرآن على أنه رسول الله حقا وصدقا الكامل في الخلق. لكن هؤلاء المجرمون العميان الذين عمت أبصارهم كانوا يقول الله عز وجل: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا. هذا فعله، لا يعني رد فعل عند رؤية النبي إلا الاستهزاء به، فكان الاستهزاء هو الرد الجاهز والحاضر بمجرد رؤيتهم للنبي: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا، على طول يستهزئون به. ومن هزئهم به أنهم يرونه ليس أهلا ولا كفؤا أن يتكلم عن آلهتهم. يقولون هذا الذي يذكر آلهتكم، يعني هذا احتقار لشأن النبي، هذا يتكلم على يعني آلهتنا ومقدساتنا التي نعظمها ونعبدها. قال جل وعلا: وهم بذكر الرحمن هم كافرون. هم هؤلاء المجرمون بذكر الرحمن خالق هذا الكون سبحانه وتعالى الذي وسعت رحمته كل شيء، فلا وجود لشيء إلا برحمته ولا بقاء له إلا برحمته، ما في شيء يبقى إلا بأن بالرحمة التي خلقها الله تبارك وتعالى في هذا الموجود. فهم وجودهم بقاؤهم حياتهم نومهم قيامهم أكلهم شربهم برحمة الله تبارك وتعالى. تعالى أهلكهم بعذاب قبل أن يبعث هذا النبي، ولا كانوا احتجوا يعني على الله يوم القيامة وطلبوا منه أنه يقولوا أنت كيف يعني لما لم ترسل لنا رسولا فنتبع آياتك، لو أنك أرسلت إلينا رسولا في الدنيا لاتبعنا آياتك قبل أن نذل هذا الذل وهذا الخزي بهذا العذاب. فليحذر هؤلاء هذا، فليحذر هذا لأن أقيمة الحج، لأن الله تبارك وتعالى الآن فيخبر سبحانه وتعالى أنه قد أرسل هذا الرسول وبين، ولكنهم عاندوا وبالتالي لن يستطيعوا أن يقولوا هذا المقال. ما حيستطيع يوم القيامة يقول: لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وذلك أنه قد جاءهم الرسول الذي يبين لهم ويوضح لهم، وبالتالي سيأتيهم الذل والخزي والعار ولا يستطيعون أن ينطقوا يعني ببنت شفة، لأنه قد جاءهم الرسول الذي أقام عليهم الحج. ثم قال جل وعلا لهم: قل كل متربص فتربص. قل لهم كل متربص، أنا وأنتم متربص منتظر هذا الأمر. هم كانوا يتربصون بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهاب أمره وانتهاء دينه وتفرق من معه، وأنه إذا مات أهمل ذكره ولم يعرف الناس دية، شأنه شأن من كان من الشعراء السابقين، فإنهم لما ماتوا انتهى ذكرهم وعفي أثرهم. هو أن هذا يعني مجنون، لا يمكن أن يصل إلى شيء من هذا الذي يقوله. فهذا تربصه. وأما تربص أهل الإيمان بأهل الكفر فإنما هو حسب موعد الله تبارك وتعالى، أنهم إن لم يستقيموا على أمر الله تبارك وتعالى لابد أن ينزل الله تبارك وتعالى عقوبته بهم في الدنيا، وكذلك سينزل عقوبتهم بهم في الآخر. فقال لهم قل كل متربص، نحن نتربص بكم ما وعد الله تبارك وتعالى فيكم من الخزي والذل والدمار في هذه الدنيا ومن العذاب الذي ستنالونه في الآخر. وأنتم تتصورون بأن هذا ديننا سينتهي وأنه شأن النبي إلى اضمحلال، تربص. قل كل متربص فتربصوا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وقف على القليب، قليب بدر الذي جمع فيه أجسام الكفار 70 جثة من جثة الكفار الذين قتلوا في بدر، جمعوا وألقوا كلهم يعني في قليب واحد للتمر، هذا قليب خبيث حتى يطمر فيكون قبرهم. فالنبي لما وضعت فيه هذه جثة الكفار وقف النبي على شفا القليب وبدأ يناديهم واحدا واحدا باسم يا فلان يا فلان يا فلان ابن فلان يا فلان يا فلان، ثم قال لهم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حق. قال لهم رأيتم الذي وعد الله تبارك وتعالى به حق؟ هذه النهاية، هذه نهايتهم. أولا هؤلاء هذول كانوا هم يعني هم الملأ من قريش وهم مستكبرون وهم معاندون لهذه الرسالة، فانظر كيف كانت النتيجة، نتيجتها أنهم يعني ماتوا هذه الميتة الشريرة ولم يجدوا من حتى يواري يعني إخوانهم ما استطاعوا أن يواروا الديت أجسادهم، لأنهم القتلى قتلوا والأسرى أسروا والباقي فر. فكان هذا ثم كذلك العذاب الذي ينتظرهم، لأنهم الكافر يقتل ويدخل إلى النار كما قال تبارك وتعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبار وذوقوا عذاب الحريق. وهذا في بدر، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، الملائكة يتوفونهم يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد، ذلك هذا العذاب الذي تنالوه بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. فالله تبارك وتعالى تهدلهم وتوعدهم وقال قل لهم كل متربص، أنتم تتربصون بنا ما تتخيلونه وما تظنونه من تخيلاتهم المريضة الضعيفة، ونحن نتربص بكم ما أخبرنا الله تبارك وتعالى وما وعدنا الله تبارك وتعالى فيكم. ولا شك أن الذي سيكون هو وعد الله تبارك وتعالى، ما يخبر به الله عز وجل هو الحق، فالنبي في جانب الرب جل وعلا وهؤلاء يعني في جانب الشيطان. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. فستعلمون، علم يقيني، وهذا عندما يأتيهم موعود الرب تبارك وتعالى بالموت على هذا النحو في الدنيا ثم بما يشاهدونه في الآخرة. فستعلمون من أصحاب الصراط السوي، من الذين هم صراطهم طريقهم سوي مستوي ومن اهتدى. فالكفار بيقولوا احنا اصحاب الصراط السوي، وكان ابو جهل قبل معركة بدر يقف وينادي الرب ويناشد ويقول اللهم اقطعنا للرحم واتانا بما لم يعرف وابغضنا اليك فاحنه الغداة. انظر ظلمة القلب الى اي حد، وظن هذا الكافر المعاند أنه هو الذي على الحق هو قومه وأنهم هم الأقرب إلى الله، يقول اللهم أقطعنا للرحم اللي قطع الرحم، والذي أتى بما لا يعرف فجعل هذا الدين دين الله تبارك وتعالى، قول ملك السماوات والأرض هو الذي لا يعرف، وأما مقالته هو من الشرك والكفر هي المعروف وهي المعروف، وأبغضنا إليك اللي هو الذي تبغضه فأحنه الغداء، يعني اقتله اليوم واجعل الدائرة عليه. هذا أكبر ظلمة، يعني بعيد وين بجانب بعيد كل البعد أن نعرف الحق. قال الله تبارك وتعالى لهؤلاء إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، إن تستفتحوا تطلبوا حكم الله تبارك وتعالى فيما بينكم وبين النبي فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا يعني عن الكفر والعناد فهو خير لكم، وإن تعودوا إلى حرب النبي نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي. منهم إحنا ولا أنتم؟ ولا شك أن أصحاب الصراط السوي المستقيم هو النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، دول اللي هم على صراط الله وعلى طريق الله تبارك وتعالى. ومن اهتدى، من الذي اهتدى الهداية الحقيقة، نحن أم أنتم؟ هذه سورة عظيمة، وهذه الختام، هذه المواعظ للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني توجيه الخطاب فيها للنبي أمر عظيم جدا ليقوم بأمر هذا الدين. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قام يعني حق القيام بأمر الله تبارك وتعالى. ومن ذلك هنا ما وصاه الله تبارك وتعالى به: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فقد تمثل النبي بهذا أعظم تمثل، فإن النبي لم يجعل لهذه الدنيا يعني نظرة عنده، بل كانت كل نظرته إلى الآخرة صلوات الله وسلم، وعاش فيها بأدنى مستوى من العيش ممكن أن يعيشه الإنسان، بل لا يستطيع أحد أن يعيش كما كان النبي يعيش صلوات الله وسلامه عليه. فهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها يسألها ابن أختها عروة، يقول لها: يا خالة، يعني سأله عن عائشة الأول، فتقول له: والله يا ابن أختي لقد كان يأتي الهلال والهلال والهلال ثلاث أهل نراها في شهرين ولا يوقد في أبيات رسول الله نار. فقال لها: يا خالة، فما كان طعامكم؟ فتقول: الأسودان، التمر والماء. من يستطيع أن يعيش هذه العيشة وفي في في في بيوت النبي شهرين كاملين لا يوقد في أبيات النبي نار، ويعيش النبي عندما نرى حياة النبي صلى الله عليه وسلم الدنيوية نجد أنها حياة يستحيل بتاتا يعني أن يحياها إلا هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. هذا عمر بن الخطاب يدخل على النبي وقد آل النبي من نسائه شهرا، يقول: دخلت عليه في مشربة والنبي نائم على رمال حصير قد أثر في جنبه، رمال سرير، رماله اللي هي الخيوط، خيوط السرير، نام النبي عليها بدون فراش تحته، والنسيج الذي يكون على هذه الحبال بلي، والنبي يعني ينام على الحبال قد أثرت في جنبه. ونظرت يقول في الغرفة المشربة لم أجد شيء أن يرد البصر غير أهب معلقة، جلد معلق. فقلت: يا رسول الله، كسرى وقيصر في الحرير والدباج وأنت رسول الله؟ فقال: شك فيها ابن الخطاب، ما لي ولي الدنيا، ما لي ولي الدنيا، إنما أنا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم تركها. ثم قال: ما ترضى أن تكون لهم يعني الدنيا ولنا الآخرة؟ وعاش النبي هذه الحياة إلى أن توفاه الله مع افتتاح يعني الدنيا عليه صلوات الله وسلامه عليه. فقد أخرجت أم عائشة رضي الله تعالى عنها للناس كساء غليظ، ثوب غليظ من الصوف، وقالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا كساء وثوب من الصوف غليظ، وقالت لهم: قبض رسول الله في هذين، يعني هذا اللباس الذي كان يلبسه عندما مات. وعلما النبي مرض قبل موته صلوات الله وسلم، مرض أكثر من أسبوع، مرض موت، يرى أن لا يستطيع أن يصلي بالناس، صلاة الجماعة، وقال مر أبو بكر فليصلي بالناس بعد أن عجز عن يعني أن يصلي بالناس. وفي قصة يعني عجزه قصة طويلة، صب على نفسه يقول يغشى عليه ثم يقوم ليذهب إلى الصلاة فلا يستطيع فيقع فيغشى عليه، يقول صب علي من سبع قرب صب علي، ثم ينتعش قليلا ويذهب يحاول أن يذهب ليصلي فيقع مغشيا عليه، إلى أن قال بعد ذلك مر أبا بكر فليصلي بالناس. ومع هذا المريض في حال مرضه يعني إنما يبحث له عن ثياب رقيقة، ثياب خفيفة مثلا من القطن أو من نحو ذلك. وكان الذي عند النبي ثياب خشنة من الصوف، تقول أم المؤمنين قبض رسول الله في هذا، ويتوفى صلوات الله وسلامه عليه، ودرعه مرهونة عند يعني يهودي في 30 صاعا من شعير طعاما لأهل بيته صلى الله عليه وسلم. لا شك أن النبي تمثل يعني هذا الأمر، قام بهذا الأمر الذي أمره الله تبارك وتعالى. لننظر أقول ختام سورة طه، ختام عظيم جدا، قول الله تبارك وتعالى له فاصبر على ما يقولون سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ولننظر صلاة النبي صلوات الله وسلامه عليه وقيامه بالليل إلى أن يتوفاه الله تبارك وتعالى، لا يترك قيام الليل يعني سفرا ولا حضرا. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. أمر عظيم، أمر عظيم، أوامر عظيمة للنبي صلوات الله وسلامه عليه، وقيام عظيم من النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه بأمر الله. بهذا تنتهي هذه السورة العظيمة سورة طه. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما فيها، لله الحمد والمنة، وصلاة وسلاما دائمين على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.